إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن من أصول الإسلام ومن أصول هذا الدين أن يجمع الله عز وجل ويدعو المسلمين لجمع كلمتهم، فوحدة المسلمين أصل وليس فرع، واجتماع المسلمين غاية وليست فقط وسيلة، وتآلف المؤمنين بعضهم بعضا من أسباب عزهم. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إنما يحصل اليوم من نزاع وفرقة بين المسلمين مذاهبهم وطوائفهم ووضع السيف بينهم وسفك دماء بعضهم بعضا، إنما يحصل هذا اليوم أكثر ما يفرح أعداء الله جل وعلا. فها هم اليهود اليوم، وها هم النصارى يتظاهرون بأنهم يصلحون بيننا، وها هو الذئب يتظاهر أنه يصلح بين الحملان، وها هي الأمة التي مزقتنا شذر مذر وقطعت في المسلمين قطعا وفرقت بين هذه الأمة، تتظاهر اليوم بأنها تصلح بينها، وما هي إلا مؤججة للنار بينها، وسفهاء ومساكين ولا يفهمون، أولئك الذين يساهمون في تأجيج النار بين المسلمين. والله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون، ما وصفهم يا رب؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وتدعي كل طائفة بأن الأخرى ليست مؤمنة، وما الحل؟ أن نضع السيف ونرفع السيف بيننا ونسفك دماءنا لنثبت للآخرين من على حق ومن على باطل. والله لو بدأت الفتنة في العراق وانتشرت في البلاد الأخرى وسفك السنة والشيعة دماءهم، فإن الفائز الحقيقي هم اليهود والنصارى، وإن الخاسر الأول هم المسلمون. كم هدم من مسجد، وكم أحرق من مصحف، وكم سالت دماء، من المستفيد من هذا كله؟ إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن رضي بأمر واحد، ما هو؟ بالتحريش بينكم، بين أهل الإيمان، إلههم واحد، نبيهم واحد، قرآنهم واحد، قبلتهم واحدة، ذبيحتهم واحدة، ثم بعد هذا تسيل دماؤهم ويقتل بعضهم بعضا. دعا النبي ربه صلى الله عليه وآله، دعا بثلاث فأعطي اثنتين إلا واحدة، ومنع من واحدة، ما التي منع منها؟ دعا ربه ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها، ألا يجعل قتلها وبأسها وعذابها بينها، فمنعه الرب عز وجل. نعم، هذه الأمة لا يستطيع أعداؤها عليها، هذه الأمة لن يستبيح بيضتها عدو من الأعداء، والله لا يهود ولا نصارى، لا شيوعيين ولا ماركسيين ولا غيرهم، لن يستطيعوا على هذه الأمة، بل كلما دخل عليها عدو ازدادت قوتها. وانظروا إليهم لما تهجموا على نبينا كيف ثارت الأمة واجتمعت وتوحدت. لكن المصيبة في هذه الأمة إذا كان بأسها بينها. هذه التي لم يستجب الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام في قبول دعائه ألا يجعل بأسهم بينهم، فوقع البأس بيننا. واقرأوا التاريخ، واقرأوا التاريخ، لما قتل عثمان وسالت دماء علي وذبح الحسين كيف توقفت الفتوحات، وكيف ضعفت الأمة، وكيف صار الدم بينها وليس على أعدائها. ويريد العدو اليوم أن يفعل نفس الفعلة، أن يعيد الكرة مرة أخرى، فهو الذي يملك الإعلام، وهو الذي يسيطر على العراق، وجواسيسه وعملاؤه قد نشروا في كل مكان، فلا يفعل إلا أن يجعل بأسنا بيننا ثم يتفرج، ثم يتظاهر بأنه الذي يصلح، ثم يتظاهر بأنه الذي يجمع كلمة الأمة. كذبوا والله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. اقرأوا التاريخ، لما صارت الفتنة بين المسلمين بعضهم بعضا كيف توقفت كل الفتوحات، وصلنا إلى حدود الصين. إلى اليوم في 60-70 مليون مسلم في تلك البلاد في الصين، لكنهم مضطهدون، من يدري عنهم. إلى اليوم المسلمون الذين يعيشون في أوروبا يضطهدون في دينهم، يحاربون في أخلاقهم، شعائرهم لا يستطيعون تطبيقها، بناتهم لا يستطيعون حتى لبس الحجاب. إلى اليوم المسلمون 1300 مليون لا يحكمون بشرع الله إلا ما رحم. إلى اليوم نحن في ذل وهوان، ويتفرج العدو علينا ونحن يقتل بعضنا بعضا، نهدم مساجدهم ويهدمون مساجدنا، نقتل أبناءهم ويقتلون أبناءنا، نسفك دماءهم ويسفكون دماءنا. ثم إلى متى؟ حتى تبيد الأمة، حتى تفنى الأمة، حتى يهدم المسجد الأقصى ونحن على هذه الحال؟ لن نفعل شيئا. لو هدم المسجد الأقصى، مشروعهم الكبير، مشروع تلك اللقيطة إسرائيل وأمها أمريكا، مشروعهم العظيم هدم المسجد الأقصى وبناؤه على هيكل آخر، وبناء مملكتهم اليهودية الكبرى، هذا الحلم الذي يتوقعون حدوثه في هذا العصر وهذا الوقت، من سيقف أمامهم ومن سيمنعهم؟ إن كنا نريد أن نصفي حساباتنا، وإن كان الواحد منا حتى في هذه البلاد يرسل رسائل تأجيج ويثير بعض الكلمات التي تثير الحقد بين المسلمين، إن كنت فاعلا فأصلح يا عبد الله، إن كنت فاعلا فعلم يا عبد الله، إن كان ولا بد فالحوار بالتي هي أحسن. سبحان الله، هذا بين المسلمين. الله يقول بين المسلمين والكفار: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أليست هناك كلمة سواء بين الطوائف؟ أليست هناك كلمة سواء بين المذاهب؟ أليست هناك كلمة سواء بين المسلمين؟ إننا نتفق على كثير من الإسلام، لما لا نتفق على هذا؟ نشترك في أكثر الدين، لما لا نبدأ بهذا؟ المصيبة أن الشيطان رضي وقبل أن يحرش بين المسلمين وأن يفرق بينهم. أعظم نعمة على الصحابة: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. للأسف البلاد الإسلامية تحتل من قبل صهاينة ونصارى، ويضربون بلادا تلو الأخرى، وتأتي قائدتهم تلك الحقيرة لتملي على بلاد المسلمين شروطها، وهم يتوسلون من حذائها أن ترضى عنهم. إلى هذه الدرجة من الذل وصلنا. وانظر إلى الجانب المظلم، تجد المسلمين يقتل بعضهم بعضا. أي أمة ضحكت من جهلها الأمم. أي أمة ينظر العالم إليها تسلب أرضا أرضا، وتنهب ثرواتهم، وتسفك دماؤهم، وتجرب علينا كل الأسلحة الجديدة تجربة لينظر كأننا في إيران تجارب. والله والله الذي لا إله غيره، بلادنا ودماؤنا فئران تجارب لا أكثر، بل ربما الفئران أغلى ثمنا منا اليوم. تجرب علينا الأسلحة في العراق وأفغانستان، هذا يصلح ولا هذا ما يصلح؟ ويدرب الجنود تدريبا حيا بقتلنا وسفك دمائنا، ويمارس في سجون الكافرين على المؤمنين الموحدين شتى أنواع التعذيب. وآخر تقرير قبل يومين 100 الموجودين رسميا ماتوا فقط بالتعذيب، 100 يموتون من الضرب. وبعد هذا ننشغل عن العدو الحقيقي بأنفسنا، طوائف تتقاتل ومذاهب تتصارع، وربما داخل المدرسة الواحدة هذه المصيبة، وداخل المذهب الواحد وداخل الفكر الواحد تجد أيضا الخصام والنزاع. إلى متى؟ متى يعي المسلمون الخطر الحقيقي؟ رب أجيالكم، إن كان منا من يدخل في الإنترنت أو يكتب في الجريدة فليسعى إلى لم شمل الأمة، فليسعى إلى توحيد أهدافها، فليسعى على الأقل أن نؤخر خلافنا الفكري المنهجي، في خلافنا العلمي أن نؤخره بعد أن ننتصر على العدو الحقيقي. كأننا في بيت واحد والعدو سيهجم علينا وحاصرنا بالدبابات والأسلحة والجيش، ونحن لا نملك إلا العصي نقاتل هذا العدو، ومع هذا العدو قد اخترق بيتنا وكسر الأبواب واحتل بعض الغرف، ونحن لازلنا داخل البيت الواحد الأخ يختلف مع أخيه. وعلى أي شيء؟ على شيء يمكن الاتفاق عليه، على شيء يمكن أن يعذر بعضنا بعضا عليه. لا تقل لي كما فهمت يا شيخ، الفرق بيننا وبين غيرنا الإيمان والكفر، التوحيد والشرك. إياك أن تنطلي عليك هذه الكلمات. فالمسلم إن شهد الشهادتين وآمن بأركان الإيمان ويقول ويشهد معك بأركان الإسلام، إن اختلف معك فهو مسلم، هو مؤمن. حتى لو وقع، اسمع، حتى لو وقع بالشرك جهلا منه فهو مؤمن وهو موحد، لأنه لم يتعمد ولم يقصد، وربما وقع فيه جهلا. ألم يقع الصحابة ببعض الألفاظ الشركية؟ ماذا قال لهم النبي؟ أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، لكن بقوا من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد. المصيبة أننا ننبش في خلافات مضى عليها أكثر من 1000 عام، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا، متى نتفق؟ متى نؤخر خلافنا على الأقل؟ متى نجتمع على العدو الذي يتربص بنا؟ يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. شفت الأكل اليوم ينهشون فين؟ يتلذذون، أيه أحلى، الفخذ أم الجنب؟ هذا يتقاسم هذا وهذا يتقاسم هذا، كالحملات الصليبية قبل 10 سنين. لقد جاعوا مرة أخرى وجاءوا يأكلون مرة ثانية. لما تقاسموا البلاد الإسلامية، فرنسا من صوب، بريطانيا من صوب، إيطاليا من صوب، كل دولة تأخذ ما تريد وتنهب ما تريد. خرجوا من ديارنا بعد أن قسموها وزرعوا فيها عملاء، ولا زالوا إلى اليوم يأخذون الضرائب من أكثر البلاد، ولا زالوا هم السادة ونحن العبيد. وللأسف جاءوا مرة أخرى، جاء السادة مرة أخرى. لقد جاعوا وعلموا بحساباتهم أن النفط سينقص عندهم، وعلموا أن العبد يوشك أن يتحرر، فلا بد أن نستعبده مرة أخرى. ها هم يرجعون ليستعبدونا، وليأكلوا ما يأكلون، ولينهشوا من دمائنا ولحومنا. وأول حل عندهم وأعظم سلاح لديهم ليس النووي، أن يجعلوا بأسنا بيننا وكل من سعى في هذا المشروع. وأنا أظن أن الذي يحصل في العراق بلا شك أنه من فعل يهود ونصارى قد دسوا في الأمة الإسلامية ليثيروا الخلاف بينها وليجعلوا دماءها تسيل ويسفك بعضهم دم بعض بخبثاء من يهود ونصارى وعملائهم زرعوا في الوطن العربي كله. فاسعى يا عبد الله إلى لم الشمل، إلى توحيد الكلمة، إلى تعليم أبنائك إحسان الظن بالآخرين، إلى تعليمهم الأدب في الحوار، الأدب في النقاش، إلى أن يحسن الظن بأخيه المسلم مهما اختلف معه، أن لا يبدأه إلا بالتعليم، بالتفهيم، بالحوار، بالأدب بالتي هي أحسن، وإلا فيبقى أخوه المسلم أخاً له مهما حصل. العدو الأول هم اليهود، هم النصارى، كما قال الرب عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أتعرف ما اليهود والنصارى؟ تعرف كيف ظهرت النصارى؟ اليهود والنصارى عقيدتان متناقضتان، أليس هذا الأمر بغريب؟ اليهود يسبون عيسى بن مريم ويدعون أن عيسى بن مريم تبا لكلامهم، يقولون أنه ابن زنا، وقالوا فيه قولا عظيما، وأرادوا قتله في فلسطين، وتجمعوا عليه والتفوا حوله. فقال عيسى بن مريم في البيت ومعه بعض الحواري، ما بقي إلا القليل، قال: من يخرج إليهم يجعل الله عليه شبهي وهو رفيقي بالجنة. فخاف حواري، فقام أصغرهم سنا، قال: أنا يا نبي الله، أنا أقوم يا نبي الله. قال: إذن أنت رفيقي في الجنة. فقام أصغرهم وجعل الله عليه شبهه، ثم فتح السقف ورفع الله عز وجل عيسى بن مريم إلى السماء، رفعه الله إليه. فخرج الشاب الصغير وظنه اليهود أنه عيسى بن مريم، فمسكوه وضربوه وصلبوه ثم ذبحوه على الصليب، وظن الناس أن عيسى بن مريم قتل، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، فافتخروا بأنهم قتلوا عيسى بن مريم، وكانوا يقولون: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ويحترفون أنه رسول ولكنهم قتلوه كما يزعمون. وكانوا يفتخرون: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. الله يقول: وما قتلوه وما ذبحوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. فانتشر الأمر على أن اليهود هم الذين قتلوا عيسى، وأن النصارى هم الذين قدسوه وألهوه، جعلوه والله. فهما عقيدتان متناقضتان، أحدهما يكفر الآخر، هذا يعتبر الإله عيسى، وهذا يعتبر عيسى ابن الزنا. أرأيتم النقيضين؟ يقول الرب عز وجل في اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى. ألا ترونهم اليوم في إدارات في العالم الغربي؟ ما تدري يهود ولا نصارى، ما تدري، بل هو دين جديد، دين صهيوني صليبي جديد، اجتمعوا فيه على حرب الإسلام. ألا نستطيع نحن المسلمين أن نجتمع على عقيدتنا؟ فنحن نؤمن بنبي واحد، ونؤمن بقرآن واحد، ونؤمن بقبلة واحدة، ونؤمن برسالة واحدة. ألا نستطيع أن نؤجل الخلاف بيننا؟ ألا نستطيع أن نجعل الخلاف علمي حواري بين بعضنا بعضا؟ ألا نستطيع أن نتفق على عدو واحد، على مشروع واحد؟ ألا نستطيع؟ أظن أن الأمة فيها عقلاء يستطيعون أن يأخذوا بيدها إلى مشروع كبير يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، ويذل الله عز وجل بإذنه الشرك وأهله. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن من أعظم الجرائم في هذه الأرض أن يقتل الإنسان مسلما، كما قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يأتي يوم القيامة المقتول يتشحط بدمه، يسيل دمه، يتعلق بمن؟ بقاتله. تخيل القاتل مع المقتول. يأتي يوم القيامة فيستغيث المقتول بربه، يقول يا رب خذ لي بحقي منح، خذ لي بحقي منح، قتلني يا رب، وكيف يعفو عنك المقتول؟ إن من علامات الساعة أن يكثر القتل. ألا تسمعون في الأخبار القتل بغير عدد، وسفك الدماء صار من أهون الأخبار اليوم، وصارت أخبار قتل المسلمين بالعشرات لا تحرك فينا ساكنا. يكثر الهرج. قال الصحابة وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل لا يدري القاتل لما قتل، سأله لما قتلت؟ ما أدري. ولا يدري المقتول لما قتل، سأله إذا أفاق لما قتلت؟ يقول لك والله لا أدري، أنا لا شأن لي في الخلاف، لا علاقة لي بما أحدث. يسفك دماء الرجال وتقتل الأطفال ويسفك دم النساء بغير ذنب، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كثر القتل في هذه الأمة، ووضع السيف فيها وسالت الدماء. ألا من قائل يقول كفوا أيديكم واتقوا الله في دماء المسلمين، فإن زوال السماوات والأرض أهون عند الله من أن يسفك دم امرئ مسلم. كل من أعان على هذا الذي يحصل في العراق اليوم فهو يتحمل إثمه عند الله. واحفظوا هذه الجملة وسلوني عنها إذا تقابلنا يوم القيامة. كل من أعان على سفك الدماء اليوم في العراق ممن سمح لأعداء الأمة أن يدخلوا إلى تلك البلاد ويفعلوا فيها ما يفعلون، فإنه سوف يتقاسم الإثم يوم القيامة، لأنه شريك لهم. كل من شجع، كل من نصر، كل من فتح البلاد والأرض والبحر لليهود والنصارى ليدخلوا إلى العراق ويسفكوا فيها الدماء، بل كل من شجع، بل كل من كتب بقلمه يؤيد ذاك، بل كل من كان قد رضي في ذلك اليوم قبل 3 سنوات، كل من كان قد رضي بهذا وكان يؤيد وكان يشجع، فليفرح اليوم بدماء المسلمين، وليهنأ بتحريق المصاحف، وليبشر يوم القيامة فإن في ميزانه هدم المساجد، وإن في صحيفته حرق المصاحف، وإن في أعماله يوم القيامة دماء قد طاشت بآلاف، فليفرحوا بهذا وليهنأوا بذاك. وكل من أخرس أصواتنا ومانعنا حتى من الكلام فنسأل الله أن يفضحه، لأنهم مشتركون بالإثم، ولأنهم متعاونون في الجريمة، ولأن الضحية واحدة والعدو واحد، ولكن المشتركون بالجريمة كثر. إن تغيرت ألوانهم فهم مجرمون، وإن تعددت لغاتهم فهم مجرمون، وإن تنوعت أهدافهم فهم في الحقيقة كلهم مجرمون. وسوف يأتون يوم القيامة الميزان إما حسنات وإما سيئات. يا ويله، يا ويله من جاء يوم القيامة وفي صحيفته دماء المسلمين. ما يزال كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، مهما ارتكب من إثم، في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم آمن بلاد المسلمين، اللهم آمن بلاد المسلمين، اللهم آمن بلاد المسلمين. قولوا هذا القول وأقيموا الصلاة.